خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. ووصلنا في الكلام إلى باب ما جاء في السحر، فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. وتوقفنا في هذا الباب عند بيان حكم السحر، وقلنا أن تحقيق المسألة كما يلي: اتفق أهل العلم على حرمة السحر بنوعيه، سواء كان السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين، أو السحر التخيلي الذي يكون بالعقاقير والأدوية والأدخنة ويلحق به خفة اليد. فاتفقوا فيما بينهم على حرمة هذين النوعين، ثم اتفقوا أيضا رحمهم الله رحمة واسعة على أن السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين، اتفقوا على أنه كفر بالله العلي العظيم، كفر أكبر مخرج من الملة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبقوله تبارك وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبقوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. فنفي الخلاق وليس لهم نصيب يوم القيامة هذا لا يكون إلا للكافر. ومن النظر قالوا: هذا النوع لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين، والشيطان لا يعينك حتى تكفر بالله وتصرف له العبادة عياذا بالله من الخذلان، وهذا كفر بالله العلي العظيم. كذلك قالوا: لأن الساحر يدعي من صفات الربوبية ما يدعي، فيدعي قدرته على الضر والنفع، يدعي قدرته على الإحياء والإماتة، يدعي قدرته على الصرف والعطف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا كفر مجرد. أما النوع الثاني وهو السحر التخييلي الذي يكون عن طريق العقاقير والأدخنة والأدوية ويلحق به خفة اليد ونحوها، اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، قالوا أن هذا السحر كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة التي وردت في النوع الأول والتي تبين أن السحر كفر، حيث قالوا: لم تفرق هذه الأدلة بين السحر الحقيقي أو السحر التخيلي، فتبقى على عمومها. قالوا: بل قد ورد دليل خاص على السحر التخيلي، وهم سحرة فرعون، فلقد كان سحرهم من النوع الثاني، من النوع التخيلي، كما قال رب العالمين: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومع ذلك كانوا كفارا. قال الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونفي الفلاح على العموم يدل على الكفر. القول الثاني في هذه المسألة هو قول الإمام الشافعي وكثير من محققي المذاهب، قالوا أن هذا النوع كبيرة من الكبائر وهو محرم بلا شك، لكنه ليس شركا وليس كفرا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. فقالوا: هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غاير بين الشرك بالله والسحر، فدل على أن السحر غير الشرك بالله. لكن هذا يعترض عليه بأن هذا قد يقال من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني السحر شرك لكنه ذكره بعد الشرك بالله تبارك وتعالى للتأكيد على خطورته ولمزيد الاهتمام به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومزيد التحذير منه. قالوا أيضا قياسا على المؤذي، فالمؤذي وإن كان فعله حراما لكنه لا يصل إلى حد الكفر. قالوا أيضا لأن في هذا السحر لا يأتي الساحر بشيء كفري، فلم يستعن بالشياطين، ولم يصرف إليه من عبادة من دون الله تبارك وتعالى، ولم يدعي صفة من صفات الربوبية. ولعل قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أرجح، والله أعلى وأعلم. أما الرد على أدلة الجماهير، أولا الآيات العامة التي نزلت في السحر هذه نزلت في النوع الذي فيه استعانة بالشياطين، كما دل على ذلك سياق الآيات. أما الدليل الخاص وهو كفر سحرة فرعون، لا يشترط أن يكون كفرهم بسبب تعاطيهم السحر، بل قد يكون، بل هذا هو الواقع بالفعل، أن يكون سبب كفرهم بالله تبارك وتعالى عبادتهم لفرعون، أو القسم به، أو تزيين عبادات فرعون للناس، أو للكفر بموسى في أول الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا يظهر لك أيها الفاضل الكريم سبب ذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة للسحر في كتاب التوحيد، وذلك لأنه ينافي التوحيد، وأن السحر من باب الشركيات عياذا بالله من الخذلان. وهنا يجدر التنبيه على أمر وقع فيه كثير من الناس وتهاونوا فيه. الأول التهاون في العروض السحرية ومشاهدتها ومشاهدة أطفال المسلمين لها، فهذا لا يصح بحال من الأحوال، بل يحرم. وهذا يشمل عروض السيرك أو التي تعرض عبر شاشات التلفاز، أو عروض خفة اليد سواء كانت للكبار أو للأطفال، لما فيه من فتنة وإعجاب بهؤلاء السحرة، فيصبحون في عين الناس أناسا طيبين صالحين، وقد أتى بمهلك من المهلكات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن السحر. سبحان ربي العظيم. انظر إن سحر سحرة فرعون كان تخيلي من قبيل خفة اليد، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسماهم من المفسدين، وسمى فعلهم فسادا. سبحان ربي العظيم. فلا يجوز أن تشاهد مثل هذه الأشياء بحال، لما في ذلك إقرار لهم لما هم فيه من باطل وشرك أو محرم، واستهانة بهذا المنكر. فإذا اعتاد الناس مشاهدة هذه الأمور زال من القلب تعظيم هذا المنكر وتعظيم الله، وهذا الذي حدث بالفعل عياذا بالله من الخذلان، إلى جانب أن فيه إيهام الأغرار والأطفال أن هذا الساحر لديه بعض صفات الربوبية من خلق الطير من النار ونحوها مثلا. سبحان ربي العظيم. صار السحرة والمشعوذون هم نجوم الشاشات، والناس تسعى لمشاهدتهم والانبهار والإعجاب بهم. سبحان ربي العظيم، تنبهرون يا أمة محمد بالكفر والشرك بالله؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. التنبيه الثاني أن من هذه المنكرات التي تدل على سفاهة العقول وجهل عميق بالتوحيد هو وضع أطفالنا أمام أفلام الرسوم المتحركة التي تحوي على السحر والسحر، فيعتقدون فيهم النفع والضر والإحياء والإماتة والخلق والإيجاد، بل وتطور الوضع حتى أن أبطال هذه الرسومات صارت صورهم تطبع على الملابس والحقائب الدراسية وغيرها، وأطفالنا عند الاختيار يختارون الحقيبة أو اللباس الذي عليه بطلهم المفضل، وهو الساحر الذي لديه قدرات خارقة فقط لا تكون إلا لله سبحانه جل في علاه، نسبوها لهؤلاء الأبطال زورا وبهتانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تربون أولادكم على مثل هذه الأشياء؟ تربون أولادكم على الكفر، على استساغة الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل هذه الأمانة التي استأمنكم الله عليها؟ هل هذا شكر النعمة التي أنعم الله بها عليكم أن وهب لكم الأولاد؟ تربونهم على الكفر بالله؟ سبحان ربي العظيم. فهذه أمور يجب أن ينتبه إليها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن أبي هريرة سبق الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وفي أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا. والاجتناب ليس ترك الشيء فحسب، بل الابتعاد عن كل ما يوصل إليه، فهو تركه مع البعد عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجتنبوا السبع. السبع هذه لا تقتضي الحصر، فهناك أشياء موبقات غير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكرها في نصوص أخرى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: الموبقات أي المهلكات، أي هذه الأشياء التي سيذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تهلك صاحبها. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ إذا نظرت هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمل الكلام ولم يكمل ويفصل، وذلك لتشويق السامع ولينتبه، فإذا ألقي الأمر عليه مباشرة فلربما لا يرعيه انتباهه، أما إذا كان عن طريق التشويق فإنه يستحضر كل ذرة في كيانه حتى يسمع لهذا الأمر. وهذه طريقة من طرقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتعليم الأمة. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يقولون: يا رسول الله، وما هن؟ خافوا من الوقوع فيها، وهم أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم جميعا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الشرك بالله. وقدم الشرك بالله لأنه أعظم مهلك بلا شك وبلا أدنى ريب، وهو يشمل الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في أسمائه وصفاته. وأيها لكن فوق قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله ليس بعده هلاك. وانظر كيف ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لمن أشرك به. قال تبارك وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ضرب الله سبحانه جل في علاه مثلا لمن أشرك به وترك الإيمان وترك الرفعة وترك هذا المقام العالي بمن هوى وهوى إلى الشرك به سبحانه جل في علاه والشياطين تخطفه من كل جانب كمن سقط من السماء إلى الأرض فتخطفه الريح فتخطفه الطير فتقطع أعضاءه أو تلقي به العاصفة في مكان بعيد. انظر هلاك هلاك عياذا بالله من الخذلان. فالشرك أعظم جناية يرتكبها العبد في حق ربه وفي حق نفسه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك بالله في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا اللفظ يشمل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر فتنبه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسحر، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومن أجله ذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذا الحديث في هذا الباب. والسحر بلا شك جرم عظيم، ففيه تعدي على حق الله بالشرك والكفر به سبحانه جل في علاه، والاستعانة بالشياطين وصرف العبادة لهم، ونسبة بعض الصفات الربوبية للساحر عياذا بالله من الخذلان، وفيه أيضا تعدي على الآخرين بالإيذاء والظلم. لذا كان مهلكة أيما مهلكة، قال رب العالمين ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا نفع في السحر بحال لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذا قال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. وقال رب العالمين ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهلاك الساحر محقق. حتى النوع الثاني الذي فيه تخييل، كفى أن فيه إيهام للناس أن الساحر لديه بعض صفات الربوبية عياذا بالله من الخذلان، وفيه تزيين لهم، فيه تزيين لهم للشرك والمعصية، بل هو بلا شك وسيلة لإقرار الناس للسحر الذي فيه استعانة بالشياطين. وهذا قد وقع في مجتمعنا بالفعل، فالناس كما شاهدوا عروض خفة اليد شاهدوا أيضا السحر الذين يستعينون بالشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمراد هنا قتل الآدمي بغير الحق، والحق أي العدل، والعدل هنا هو حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل. والنفس المحرمة نوعين، نفس مسلمة ونفس كافرة. أما النفس المسلمة فهي نفس المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما النفس الكافرة فهي نفس الذمي والمعاهد والمستأمن. فنفس المسلم محرمة لإسلامه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويجوز قتل هذا المسلم في ثلاثة مواطن، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. فالنفس بالنفس يقتل قصاصا، وهذا إن لم يعفو أهل الميت عنه أو يقبل الدية، ويكون القصاص كفارة له عند ربه فلا يسأل عن القتل يوم القيامة. والثيب الزاني الذي وطأ في عقد صحيح، في عقد نكاح صحيح ثم زنى، فهذا يستحق الرجم حتى الموت، وهذا لا يكون إلا بشهادة أربعة رجال عدول من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشهدون شهادة موافقة على أنهم رأوا الفرج في الفرج أو يقر هو بنفسه، ولم يقم الحد من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى وقتنا هذا إلا على معترف بفضل الله سبحانه جل في علاه، ومن استتر بستر الله الجميل وتاب تاب الله عليه. وأما من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فلا يسأل عن الذنب يوم القيامة. والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي الذي ارتد وترك الدين، وهذا ليس فيه ثمة غضاضة. فالكل قد أجمع، العقلاء المسلمون والكفار، على أن من خان وطنه يستحق القتل بلا أي شفقة، سبحان رب العظيم. ومن أشفق عليه اتهم بأنه خائن مثله، سبحان رب العظيم. فمن خان الله ورسوله ودينه والمؤمنين ألا يستحق القتل؟ أيكون الوطن والتراب أعظم من الله عز وجل، أعظم من الرسول، أعظم من الدين؟ إلى جانب أن هذه عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الدخول في الدين بنية الخروج مرة أخرى، ويقول دخلت هذا الدين وجدته دينا فاسدا ودين ليس فيه اعتقاد صحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليلبس على ضعيف الإيمان إيمانهم، ويلبس أيضا على من يفكر أن يدخل في الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحد الردة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أعلى درجات الصحة، فهو في الصحيحين، بل وهو في كتاب ربنا سبحانه جل في علاه. قال رب العالمين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أما من قتل مسلما بغير حق فقد هلك ورب الكعبة. قال رب العالمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي رواية أبي داود: فإذا أصاب دما حراما بلح، أي هلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. سبحان ربي العظيم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وللنسائي: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك وهو الصادق المصدوق. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض، أهل السماء، أهل السماء هم الملائكة، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. انظروا إلى هذا الهلاك. فإياك أن تشارك بقتل مسلم ولو بكلمة ولو برضا قلب، عياذا بالله من الخذلان. أما الذمي فهو الذي بينه وبين المسلمين ذمة، يقوم في بلاد المسلمين ويعيش في بلاد المسلمين معصوم الدم والمال مع بذل الجزية لهم عن يد وهو صاغر. قال تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما المعاهد فهو يقيم في بلاده لكن بينه وبين المسلمين هدنة وعهد ألا يحاربهم ولا يحاربونه طوال مدة هذه الهدنة. أما المستأمن ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكنه أمنه بعض المسلمين لبعض الوقت كالحربي إذا دخل بلاد المسلمين للتجارة ونحوها، عملا بقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن من تعدى على هؤلاء بظلم فهو هالك. لماذا؟ لأن الذي سيكون خصمه يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى عدل هذه الشريعة سبحان الملك. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الله أكبر. والقتل من أعظم أنواع الظلم بلا شك، لكن ليس معنى هذا أن حرمة دماءهم كحرمة دماء المسلم، فنفس المسلم أعظم عند الله بلا شك. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري: وألا يقتل مسلم بكافر. نعم هو ظلم، لكن المكافأة ليست موجودة بين المسلم وبين الكافر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وفي حديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.